السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلا ومرحبا بكم جميعا على مائدة الإمام الطحاوي في شرح كتابه مشكل الآثار في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى وأطال الله عمره وبقاءه. فأهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. أورد الإمام الطحاوي بابا في حكم الذهب والفضة في الآنية وفي غيرها، فأورد حديثا أخرجه البخاري من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وفي الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذه الأحاديث تفيد بعدم جواز استخدام آنية الذهب والفضة، ولكن وردت عدة أحاديث تفيد في الأكل والشرب وفي غيرها في الاستعمال أيضا. المتون هنا في الأكل والشرب. نعم. ومن الأحاديث التي أفادت بجواز استعمال الذهب والفضة ما ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنس مكان الشعب سلسلة من فضة. وما ورد عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية مزررة من ذهب فقسمها بين أصحابه وجعل لمخرمة واحدة منها. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث، وما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، بداية جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة خير الجزاء أيضا، لكن أنا أسألك سؤالا الآن: ما التعارض حتى ننشئ اختلاف؟ ما وجه الاختلاف؟ نعم. يعني إذا اقتصر شخص على الذي أوردته، نعم، وقال هناك روايتان: الرواية الأولى الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، وألفت النظر إلى زيادتين وردتا في هذا الحديث شاذتان من ناحية السند والمتن، من ناحية السند عذرا. الزيادة الأولى الذي يأكل، يعني الرواية التي ثبتت الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، وردت رواية شاذة الذي يأكل ويشرب، والثانية في آنية الذهب والفضة، فزيدت زيادتان: زيادة الأكل وزيادة الذهب، زيادة الأكل وزيادة الذهب. وهما وإن كانتا من ناحية الأسانيد شاذتان، لكن إلحاقا ألحق العلماء الأكل بالشرب وقالوا الذهب أولى في النهي من الفضة بجامع العلة. هذا شيء، فسنتغاضى عن هاتين، لكن لزاما أن أنوه إليهما أنهما ليستا بثابتتين في الحديث: زيادة الأكل وزيادة الذهب، إنما الثابت الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. الحديث الآخر: لا تشربوا أو لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أيضا مختص بالأكل والشرب. الروايات المعارضة التي أنت ذكرتها قد يكون في حديث أنس شيء من الذي يحتاج إلى جمع، أما حديث المخور بن مصورة فبعيد عن الموضوع الأكل والشرب تماما. لكن عموما نجيب إجمالا، يعني حديث المصور بن مخرمة قال: أتيت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في خلق مخرمة شيء يعني شديد، فلما اقتربنا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فادعه، اذهب فادعه رسول الله، بأسلوب شديد. قلت: يا أبي إنه رسول الله. قال: ادعوه إنه ليس بجبار. فسمع النبي صوته من الداخل، فخرج له عليه الصلاة والسلام بقباء مزرر بالذهب، بقباء مزرر الذهب. قال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. فقيل كيف يخرج النبي خباء مزرر بالذهب؟ فأجاب العلماء على هذا بأن هذا لابسه لا يسمى لابس ذهب، فقالوا الفرد التابع، الفرد التابع ليس هو الزرار تابع، اللابس يقول لابس ثوب مش لابس زرار، فالفرد التابع كالزر الدبوس لا يدخل في النهي لأنه فرد تابع كالزر ونحوه، وبهذا قال ابن تيمية رحمه الله. وعلى ذلك سيقاس الأمر، شخص لابس ساعة العقرب الداخلي من ذهب لكن لا يسمى لابس ساعة ذهب، ساعة ذهب إذا كان الإطار نفسه ذهب وجل الساعة ذهب. فالفرد التابع الاعتبار له والحكم للأغلب، والحكم للأغلب. بمثل هذا أجابوا على حديث أنس صحفة كسرت، صحفة كسرت فكي يصلحوها خرقوها وسلسلوها سلسلوها بالفضة، ربطوها بالفضة، خيوط فضية هي رباط ليست إناء، ليست بإناء. فالذي هذا شأنه سيكون أيضا فرد تابع كالزر ونحوه. ويدو ذلك بخبر لكن أراه معلولا وانحسنه بعض العلماء، هو حديث معاوية الذي فهمه بعض أهل العلم على غير وجهه، وهو نهى الرسول عن لبس الذهب إلا مقطعا، نهى الرسول عن لبس الذهب إلا مقطعا. الحديث طرقه فيه علالات كثيرة، لكن ما معنى مقطعا على ما حمله الأكثرون؟ مقطعا تابعا زرار، أنت لابس عباية مثلا، في عبايات الفلاحين العمد في الفلاحين يلبسوها عباية لها شريط، شريط من الداخل أو قطان من الداخل، اسمها الرفة اللي اسمها ايش خصمة قطان، أو اللي بتقول الشريط الداخلي، هذا فرد تابع، فرد تابع، أو قطعة تابعة لفرد مثلا فستان زفاف مثلا مرصع بقطع الذهب مثلا، الذهب حلال للناس، لكن سيف في جزء من الحلية ذهب لا يسمى سيف ذهب، لا يسمى سيف من ذهب. فالفرد التابع أجازوه باعتبار أن العبرة الأكثر. قد ينسحب هذا إلى مثلا الذي هو نحتاج إليه كمسيس احتياج الآن، طقم الشربات الذي نشتريه من تجار الزجاج، أحيانا طرفه محلى بماء ماء ذهب، شريط رفيع كده مش ذهب، هو نفسه كله كقطعة معدنية ذهب، لا ده ماء ذهب محلى به الكوب، شيء يسير لا يذكر، شيء ولا يمكن فصله بيعه لأنه ذهب، لأنه بس مجرد طلي خفيف لجزء من الطرف. أو الآن يبيعون صالونات، تعرفون الصالون؟ ها صالون ها أنت رهبت الصالونات دي، أحيانا يقولون مي ذهب، هي فرد تابع ليست أصلا، ليست لا يقال كرسي من ذهب، نعم الأصل خشب، والمزين به ليس أيضا ذهب قطعة مرصع به، إنما هي ماء خفيف لا يمكن استخراجه ولا إبعاده عن الذهب وبيعه. هل يمكن بيعه أنت في المهنة يا شيخ طلال؟ لا يمكن بيع استخراجه وبيعه. ليس ذهبا خالص. فلهذا نقول الفرد يمكن الجمع بأن الفرد التابع يستثنى من عموم النهي، ويؤيده أن الحكم للأغلب، والله أعلم. هل يشهد لذلك حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث؟ يشهد في المعنى هو وغيره. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في قدر الأصبعين من عند الفخذ من الحكة من الذهب من أجل الحكة، عفوا من الحرير من أجل الحكة. نعم. ويشهد له مثلا لكن السنة الضعيف الرجل اتخذ أنفا من ذهب جدع أنفه فعرفج بس السنة لكن السنة فيه ضعف فاتخذ أنفا من ذهب، أو الآن تركيب سنة ذهب سنة ذهب هل يجوز تملها ولا ما يجوز؟ هل تكلم عليها العلماء؟ لا لم يتعرض إليها، ولكن إذا كانت أجازوها الفقهاء صححوا حديث، ما هم صححوا حديث عفوا ما صححوا احتجوا به احتجوا به، فبالتبع سيحتجون بجواز السنة من ذهب لاحتياج ابن آدم إليها لأنه يطحن بها ويأمن الصدق ويأمن الصدق في هذه الحال، لكن لو وجد بديل فالبديل أفضل إبعادا للشبهة. نعم. البلاتين أحد له صورة الدرس، لكن في إجماعات عفوا منقولة في نعم. أنت ذكرت في ثنايا خطابك وفي ثنايا حديثك نعم. مسألة تعميم الذهب، تعميم عدم الاستعمال. يعني مثلا الآن مثلا في واحد معه قلم، قلم هو قلم عاد لكن سنه من ذهب، نفس الشيء سيكون فردا تابعا، لكن متى يكون من ذهب؟ إذا كان لبيسة والمن تحت كله ذهب، لكن إذا كان السن ذهب لا يقال إن القلم من ذهب. نعم. وما تكلموا في الاقتناء الآنية بدون الأكل والشرب ده أيضا نقل عليه الإجماع بالتحريم. الاقتناء عنده أنية من ذهب أو فضة واقتناها لم يستعملها في الذهب. اقتناءها حرام؟ نعم وأقل عدد من زي يعني افترض أن أنا عندي إذا كان طب ما أنا وقتني أصلا أذهب أشتري حلي وأدخله عندي أو اقتني ذهبا خالصا كيف يكون حراما يعني؟ أقول له موجودة بس المفهومة غلط يمكن. يعني زي أنا اشتريت ذهب للاكتناز، ذهب للاكتناز وتؤدي زكاته. قال ابن عمر في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة كل مال أديت زكاته فليس بكنز. والدراهم الدنانير على عهد الرسول كم من دنانير ذهب، فكيف الاقتناء يعني؟ قال ابن قدامة ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. أي ما اتخاذ آنية الذهب الاتخاذ غير الاقتناء. أي نعم نعم. هو ما النص الذي ينهاني عن الاقتناء إذا لم أكن سأستعملها كتجارة مثلا؟ لأن بتوخذ تصفر. نعم. طب الوضوء في آنية الذهب والفضة قياسا لا بس يعني هل يبطل؟ لا يبطل صح. هسكت مش فاهم. ها هي محرم. طيب ما في غيرها في استعمال غيرها انت مالك ظاهريه من هسكت حلوين يعني ينفع الظاهريه الان. اخوك يقول لك يعني اذا عندي مثلا كوز من ذهب توضأت به ما الدليل على انني ارتكبت محرم؟ اتوضأت به زوجتي. ها ما في إلا أنك ستقيس وتقول الشرب بمنزلة الوضوء، فأتيك الظاهرية يضربون فيك كما قال ضربوا في مالك الإمام مالك. الإمام مالك واحد ابن حزم مرة يقول قالت المالكية أو قال مالك، هو يقول كده الله أعلم ما حررتش القول بدقة، كان يحكي محمد الشيخ محمد الأمين الصومالي رحمة الله عليه شيخ الشيخ مقبل الشيخ مقبل ينقل عنه إنك لو أتيت الهرة بطبق فيه رز وطبق فيه بر لأكلت الرز وتركت البر، إذن الهرة أفقه من مالك. ابن حزم في التنكيثات يعني الشديدة طبعا قياسه طبعا في خلال، بس أنا أقصد إذا قبلت وعد مثل أشرف يقول لك النص ورد في الأكل والشرب، فمن أين أتيت بتحريم الوضوء من أن يتذهب الفضل؟ الملوك والرؤساء الآن والأسرياء يجعلون الحنفية من ذهب، هل يحرم الوضوء بها؟ يقال الصلاة سيدنا يوسف قال إنه كان، احنا مش بنبني على يقال يا عبد الرحمن. لا ما كانش ذهب، ما كانش سرق، حاجة سمينة وحاجة سمينة نفقد صواع الملك. قال النووي شيخنا: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء الذهب، في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القضية. أصحابه الشافعي نقل إجماع الأمة. يا حبيبي أجمعت الأمة؟ نعم، قال أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء قول غيره كده. في الوضوء، في الوضوء، في الشرب، في غير أكل الشرب. هذا أمام هذا النووي الآن إن شاء الله. نعم، أمام النووي الآن إجماع النووي في نفسه. في أنا من قائل مشكلة أننا نخاف من قولك. نقل كلام العلماء. لا لا، أنت كاتب اختلف العلماء على قولين. القول الأول ذهب الجمهور إلى أن الطهارة في أنية الذهب والفضة صحيح مع الإسم، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والجماعة. كنا نحب نصوصهم، إنما أنت تصيغ قد تفهم غلط. أيوة تكلم فيها. قل ذهب الجمهور إلى أن الطهارة في أنية الذهب والفضة صحيحة مع الإسم، ها؟ وبه قال الحنفية. المهم هذا ليس نص عالم، هو نص أحمد، هو الذي صاغ هذه الصياغة، فقد يصيغ بناء على صح، وقد يصيغ بناء على غلط. لا أعارضك، أنا أتكلم على التحرير العلمي في الكتابة. هذا رأيه الصياغ. نعم، قد يكون فهم غلط. نعم، ماذا عندك؟ نحن لا ننازع في اللي انت كتبته، بس اقول كتحرير ادق تنقل الفاظهم وتترك الحكم لغيرك وتترك الفهم لغيرك، قد يفهم ما لا تفهم. نعم نعم. ولا خلاف من نقطة الأرض الكرة التحريم الزلام يشرح كلام الخرق ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آلية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ونهى عن الشرب في آلية الفضة. أنا أسأل سؤالا أسألك وأسأل أحمد، أسألك وأسأل أحمد، النص جاء في اللبس بالنسبة للرجال صح؟ الذهب، وجاء في الأكل والشرب لعموم الأمة صح؟ ما الذي يمنعني من استعمال آنية الذهب والفضة في شيء آخر غير الأكل والشرب بالدليل؟ هو يجيب. لا، أنت مش هتعرف صاحبك. هم قالوا لوجود العلة يا شيخنا، قالوا العلة هي الخيلاء وخاصة. لا يعني أن أخذت كنص صحيح. لا، لم أخذ عن نص صحيح. إلا دعوة الإجماع صحيح. مش أقول الإجماع، إلا دعوة الإجماع. نعم، ودعوة الإجماع تحتاج إلى تثبت، لأنني إذا قال عالم أجمعت الأمة على كذا، أنا محتاج يعني باحث طالب علم مدقق أخرج الأقوال من مصادرها. يعني مثلا على سبيل المثال، قال ابن تيمية رحمه الله: أجمعت الأمة على كذا، أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على كذا. طيب أنا كرجل أنشد السند العالي، طيب أنا أذهب إلى كتب أصحاب المذاهب الأربعة وخرجها من بطون كتبهم المعتمدة. في النهاية أستطيع أن أصل إلى نتيجة، قد أوافق شيخ الإسلام وقد أخالفه في النقل. فاستخراج الكتب من مصادرها أولى من أن تنقل عن شخص ينقل عن المذاهب الأربعة مجتمعة، هذا الأفضل والأكمل والأحوط. لكن أحيانا ترى في بعض الكتب النقلات إجماعات ونقل الإجماع على خلافها، أحيانا يرد هذا. نعم بارك الله فيك. أورد هو مسألة يعني الآن المنع من استعمال أنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ما له كبير مستند إلا الإجماع والأخيسة. نعم صحيح. نعم ليعلم ذلك من يعلم الجميع. ما قول الظاهرية يا أشرف في المسألة؟ فضل شيخنا هنا الأم أن الشافعي قال بالصراحة هي قرأت هاتف. ها؟ ماذا قال الشافعي في الأم؟ قال الشافعي ولا أكره إذا توضأ في ولا أكره؟ نعم هذا قبل غير الذهب والفضة إلى أن وصل إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما. إلا أنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما. يعني ككراهية الكراهية لها وجه. بارك الله فيك. نقل نقل باب الثاني ولا إلا هو عن أقوال الشيخ. ماشي. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره وأن يحسن عمله، ونذكركم بصيام غدا الخميس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.